اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علي غضبك، لك العقبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. دار الأقصى للسمعيات بالجزائر تقدم شكوى لله، الإصدار السابع للمجموعة الصوتية الأقصى. كي ضاقت بي الدنيا وما لقيت وين روح، قصت بابك العالي ولقيت بابك مفتوح. كي ضاقت بي الدنيا وما لقيت وين روح، قصت بابك العالي ولقيت بابك مفتوح. ناس راحت للناس ونساتك يا وهاب، قالت تلقى دواها لكن ما كان جواب. ناس راحت للناس ونساتك يا وهاب، قالت تلقى دواها لكن ما كان جواب. يا ربي والطف بنا ياك احنا عبادك، يا ربي احنا عبادك. شكوى لله، شكوى لله، شكوى لله العالي. شكوى لله، شكوى لله العالي، شكوى لله الأفعالي. نشكي له ما صار فيا ذنوبي داير بيا، يا ربي والطف بيا من ذا الشيطان. نشكي له ما صار فيا ذنوبي داير بيا، يا ربي والطف بيا من ذا الشيطان. شكوى لله العالي، شكوى لله الأفعالي، شكوى لله العالي، شكوى لله الأفعالي. نفس الأمارة بالسوء خلتني تايه مكسور، نفس الأمارة بالسوء خلتني تايه مكسور. عايش في دنيتي بلا روح قلبي رجعات ومضرور. عايش في دنيتي بلا روح قلبي رجعات ومضرور. عايش في دنيتي بلا روح قلبي رجعات ومضرور. عايش في دنيتي بلا روح قلبي رجعات ومضرور. نفس الأمارة بالسوء خلتني تايه مكسور. نفس الأمارة بالسوء خلتني تايه مكسور. شكوى لك يا الله يا نور، شكوى لك يا الله يا نور. نشكي له ما صار فيا ذنوبي داير بيا، يا ربي والطف بيا من ذا الشيطان. نشكي له ما صار فيا ذنوبي داير بيا، يا ربي والطف بيا من ذا الشيطان. شكوى لله العالي، شكوى لله الافعالي، شكوى لله العالي. تعديت عديت حدود الجليل ما عبت ربي غير قليل. تعديت حدود الجليل ما عبت ربي غير قليل. تعديت حدود الجليل ما عبت ربي غير قليل. تعديت حدود الجليل ما عبت ربي غير قليل. تعديت حدود الجليل ما عبت ربي غير قليل. هجرت القرآن والدليل من يعرف واش ندير. هجرت القرآن والدليل من يعرف واش ندير. هجرت القرآن والدليل من يعرف واش ندير. شكوى لله العالي، شكوى لله العالي، شكوى لله الأفعال. ذنوبي داير بيا، يا ربي والطف بيا من ذا الشيطان. حبيت نتوب يا اخواني باش يرجع لي ايماني. حبيت نتوب يا اخواني باش يرجع لي ايماني. اتزول علي احزاني ارجع في الدنيا هاني. اتزول علي احزاني ارجع في الدنيا هاني. شكوى لك يا الله يا نور، شكوى لك يا الله يا نور. حبيت نتوب يا اخواني اش يرجع لي ايماني. حبيت نتوب يا اخواني باش يرجع لي إيماني. اتزول علي أحزاني نرجع في الدنيا هاني. اتزول علي أحزاني نرجع في الدنيا هاني. شكوى لله العالي، شكوى لله العالي.